لما حجار الدار عروستنا منوره زفوا القمر يا اهل الدار القمر ماشي غنداره عم بيغنوا حجار الدار عروستنا منوره الله الله يحميكي يا اختي ويهنيكي برقص خيل بضو الليل كل ما بتطلع فيكي ويا وجه الخير علي ضلي شمس مضوية نقيتي أحلى عريس قلبه مثل السكارة زفوا القمر يا أهل الدار القمر ماشي غندارة هو عم بيغنوا حجار الدار عروستنا منورة اغلى علي من حالي قلبك ابيض مثل التلج بلون الطرح اللي قبالي اجبينك ضل معلي يا فرحة امي وبيي عريسك شيخ الشباب من العنوان بينقارا زفوا القمر